صور العمرة، نبدأ في مسألة العمرة بمسألة الميقات، والمواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية العمرة ميقاتها الزماني في كل أوقات السنة، إذا ليس لها ميقات زماني تقف عليه. الميقات المكاني هنا أصله في قولنا السلام هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، ودي مسألة مهمة جدا على أساس أنه إذا مر على الميقات هل يحرم منه أم لا، سواء كان عنده عمل ما عندهش عمل. الحق أن نقول كل من أراد الحج والعمرة لا يمر على الميقات إلا محرم، إلا من كان في مقصده الأصيل العمل ثم أراد بعدها العمرة، فهذا يمكن أن يمر على الميقات بغير إحرام حتى ينتهي من عمله، فإما أن يرجع على هذا الميقات أو يكون يستقبل ميقات آخر فيحرم منه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الميقات بتاع العمل مكان عمل شنو ربنا يبارك فيه؟ ها؟ يعني عمل ممكن ده ممكن ينفع لو كان دون مكة؟ نعم. فنقول له خلاص، وان كان من قال هن من اتى عليهن من اراد الحج والعمره، قال وان كان من دون ذلك فمن حيث انشا، حتى اهل مكه من مكه، بس مكه هيكون في الزياره ها، فلكن مكه عشان العمره زياره يخرج الى ادنى الحل، ميقاته من ادنى الحل المكي. كتبت حيث أنشأ، ماشي ممتاز. إذا نبدأ بمسألة الميقات وبعد ذلك الإحرام، زي الإحرام لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مساه الزعفران أو المخيط، بقى خلي المحيط أحسن عشان يبقى يفهموه، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخف وتحت أسف بس... نعم ها؟ هلا؟ طيب وأيضا الخف لا يلبس الخفين. أركان العمرة، أركان العمرة الطواف، طبعا أركان العمرة الإحرام أولا، الإحرام الطواف، ومعنى الإحرام ليس أن يلبس الإحرام، أنه يلبي، معنى الإحرام أنه يلبي لبيك اللهم بعمر، هذا الإحرام. يروك ما هو خلاص، ما هي التلبية ايه التلبية نية. الإحرام الثاني، لا ما هو دي أفضل، الإحرام الطواف السعي الخلاف اللي في الحلقة. الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، عشان نقول بقى هو الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، يجعل الكعبة عن يساري، ودي احنا بيناها صح صورناها. الناس يا شوطا وجب عليه أن يأتي به، ولا يكون السعي صحيحا، يعني لو سعى بعد ست أشواط يرجع يأتي بالشوط ثم يبدأ السعي من جديد، وهذا على قول الجمهور الحنفية، قالوا الحكم على الغالب. سبعة أشواط هيئته، الضباع هيئته تحت، هيئته الضباع والرمل، ثم صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم. ثلاث الأول يرمل ويمشي في الأربع الأواخر. سيأتي بعدها يا. السعي السعي هنا سبعة أشواط من الصفا إلى المروة، يبدأ بالمروة ينتهي يبدأ بالصفا ينتهي بالمروة. هيئته عشان نجيب الفارق بالاثنين بعد إن شاء الله، هيئته الرمل بين الميلين الأخضرين للرجال دون النساء، والوقوف على جبل الصفا والدعاء ثلاثا. سأبين ملخص العمر إن شاء الله الآن يعني، بس نعطي ماشي. الفارق بينهما شرطية الطهارة في الطواف، نجيب الفوارق بينهما عشان يبقى كده يفهموا. شرطية الطواف اشترط الطهارة في الطواف، ولذلك عائشة قالت من حاضت بعد أن طافت تسعى تتحفظ وتسعى، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. هنا الضباع والرمل، أما في السعي لا الضباع خلافا للشافعية قول الجمهور. هاتوا لنا بس ثوب او شيء من ذلك لو سمحتوا، مش عندك عندي ثوب عشان نبين امر كده خلاص. طيب لا يشترط مولاه، الاثنين لا يشترط فيهم مولاه، الاثنين اتفقا على انه لا يشترط فيهم المولاه. اي ثوب عشان تضبع بيه، انا بس نبدا في ايه نشوف ازاي اضبع في الوقت. ابدا انا بالامر هل يصور؟ انا هعمل العمر الان بقى، هات بس واحد يمثل لنا الكعبه وانا هبين العمره كيف هتتأدى. باجي منين ده ازار الزاد؟ ممكن عشان دي متبدله كويس. يلا كويس كويس، سيبها منها خلاص اهو كده. خلي ابراهيم هو النقاط بتاعك. شو عن عمر بقى هنا الان ابتداء عشان انا اريد اعتمد. كده بقى ابتداء العمرة. انا اصلا مسافر، يا رب ارزقك يا رب ارزقنا يا رب. ابتداء العمره بهذا انني او انا اسافر، ممكن ارتدي الثياب ازار ورداء على الطائره في الطائره او في العباره او في السياره، ممكن ارتدي الثياب، لكن ده سيحكمك وانت هناك. لكن انت اصلا في الطائره اللي بيحدث انه قبل الميقات بثلث ساعه او بربع ساعه يقول لك اقتربنا من رابغ من الميقات. فانت اصلا لما كنت طبعا تغتسل، لانه مش ممكن تغتسل في الطائره يصعب عليك، هتغتسل وتتطيب لان هذه سنه، وايضا قبل ان تحرم هناك تتوضا وتتطيب لان السنه الطيب. عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احرامي وحين حلي. فقبل الاحرام انت اغتسلت، ركبت الطائره قبل الميقات، تدخل تتوضأ وبعدين تأخذ الطيب. لو في طيب ادونا بقى الطيب او تأخذ الطيب ايضا هنا وهنا، وممكن في جسدك كله تتطيب. خلاص تطيبت ترتدي الإحرام أهو كأن هذا هو الإحرام ماشي إلى أن تصل إلى الميقات. قال أنت الآن فوق الميقات، فوق الميقات هتقول لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يا رب عاود لنا بالخير وأنت أرحم الراحمين. فإذا لبيت من وقتها لا تتوقف، لبيك اللهم لبيك، وهذا أصلا تتزلزل أركانك وأنت تلبي على التوحيد. يعني كل ما تتصوره أنك في هذه الحالة بتنصر قضية الكون الكبرى، أنك تتعايش على أن الكون بأسره يغرد معك توحيدا. هذا أذكر قول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فيعلو صوتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو زدت لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم، لبيك وسعديك والخير بيديك، وأن تقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، كل ذلك وأنت تقول وأنت دائما روحك وقلبك أنك تحقق قضية الكون الإيش الكبر. وما لب ملب ولا كبر مكبر إلا وبشر بشر بجنة، وأيضا لب معه كل حجر وشجر. أنت تمشي أنا كأني أسمع الأحجار تلبي ورب العزة على هذا. إذا تعايشت أنت تلبي إلى أن تنزل تصل إلى الحرم، وسواء وصلت إلى الحرم أول ما تدخل هتقول طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالدخول، ثم بعد ذلك إذا اقتربت من الحجر الأسود وأنت أمامه تضبع، تهيئ نفسك للضباع، هذا الضباع هو حتى تقوم بسنة الضباع، لأن هذا الذي يعني قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت أن تذهب الحجر تقبل، ما أدري تستطيع أم لا، لكن هذا الأفضل أن تقبله وتسجد عليه هكذا هنا الحجر، فإذا أو تقبله وتسجد عليه. إن لم تستطع فمسست بيدك تمس بيدك وتقبل. إن لم يكن وكنت بعيدا وعندك عصا تونا بعيد شيء عشان نمثل كل شيء. طيب أهو فتستقبله تمس وتقبل ما مسست به. أنت الآن أمام إيش؟ أمام الحجر. تريد الطواف اتضبعت فتجعل الحجر خلاص أنت دخلت تقول ذلك. أنت أول ما تنظر الكعبة ما قالوا النظر في الكعبة أول نظر الدعاء فيها مستجاب وليس فيها ثمة حديث صحيح، لكن أنت تطمع في كرم الله. فأنت الآن تؤدي يعني أنت الله جعل جرك لتؤدي قضية الكون الكبرى. إيش تريد؟ فخلاص الحجر أنا مقابل له الآن، أريد أطوف. أنا هيأت نفسي بالضباع السنة الأولى. شوف أنا أقول لك شيء كنت أقول للناس في الحج، أقول له أنا لا يهمني الحج، يهمني أن أقيم السنة في الحج وأن أحقق التوحيد في الحج، هذا هو. فأنت أصلا حج لا يكون حجا إلا وأنت في كل لحظة تفعلها. كنت أبكي على الناس المصريين بالذات ولا جاي من الإمارات وهو يقول لي أنا بقيت في عرفة، والثاني يقول لي أنا بقيت مش عارف في العزية، وتركوا السنن بأسئلها ضيعوها، كل سنن الحج ضاعت. نهيك على جرهم ذلك إلى التفريط، إنه يجي اليوم الثالث أو اليوم الثاني، اليوم الثالث هو واجب فيه الرمي يمشي ويقول لك سأوكل كذا، فهي هو يقول لك أنا طيرت الساعة 6 الصبح والراجل حيرمي له الساعة 11 راح طفل الوداع الساعة 5، هيس ولا طفل الوداع يعتد به لأنه جاء إيش؟ جاء قبل أن يتم. هذا المقصود أنت خلاص حيأت نفسك وأنت الحجر الآن أمامه كأني أمامه. الله مكتوبها لي يا رب، الله مكتوبها لنا جميعا، الله مكتوبها لنا جميعا. فأنت أمام الحجر هتستدير، لأنه لا يصح طوافك إلا أن تكون إيه؟ تكون الكعبة عن يسار، وتهيئ نفسك. وأنت تهيئ نفسك ترمل وتذكر في ذلك أن النبي أمره لمراعاة المشركين رمل، الرمل هكذا هذا هم أن تقارب الخطى وتسرع كده هو هكذا الطواف كده اعملها كم الرمل من هنا شكله. ما معنى الرمل؟ الرمل اهو انت الرمل أو تقارب الخطى مع السرعه، هذا هو الرمل. انت الان ضبعت هذه السنه الاولى، السنه الثانيه في اول الاشواط هكذا هكذا تسرع وتقارب الخطى، هذا هذا هذا الرمل. وهذه السنه الثانيه، هذه ثلاث أشواط. الراجح الصحيح أنها من الحجر إلى الحجر، وليس الركن اليماني. من الحجر إلى الحجر وأنت ترمل وتقارب الخطى وتسرع ثلاث أشواط وتدعو. طبعا يعني أنت لا تدعو تقرأ عامة، عندما يأتي قلبك وروحك وأنت تطوف لا تتبع شيئا إلا ما وجدت قلبك حاضرا فيه. ثم يعني من السنة بين الركنين اليماني اليمانيين ركن اليماني والحجر الأسود: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا جئته الآن إلى، وهذا الهيئة هي الهيئة الصحيحة السديق، وأفعل ما فعلته في الأولى. إذا استطعت أن أقبل وأسجد قبلت، ما استطعت أن أمس وأقبل أو أمس بما في يدي وأقبل، ما فيش أشير، وأدعو نفس الدعاء وأبدأ في الطوف الشوط الثاني. فإذا طفت السبعة أشواط في كل مرة أنا أفعل ذلك. الآن أنا في الشوط السابع وما زلت هو الآن، يعني أنا سأبتدئ السابع، انتهى السادس، ما فيش بقى إشارة ولا استلام، لأن الاستلام يؤذن بإيش؟ بشوط جديد. فأنت إذا أشرت يؤذن لك بشوط جديد، لما السادس أخذ لا يؤذن بشوط جديد، هذا ختام الأشواط. فتطوف الشوط السابع، وصلت إلى الشوط السابع في هذا الباب، تذهب إلى مقام إبراهيم. في مقام إبراهيم السابع أو أنا في نهاية السادس لا أستلم، ولا في نهاية السابع لا أستلم؟ لا السادس أصلا أنت الآن عندما ترفع معناها إيه؟ أبدأ واحد جديد. طبعا حبدأ السادس. السابع تستلم، حتى إذا أتي في السابع، لأن السابع ليس بعده شوط، لا تستلم. الشيخنا بالنسبة للرمل في الزحمة تقف كده يعني أنت الآن في زحام، لا تضيع سنة الرمل وانت واقف، اعمل كده ارمض هكذا وانت واقف ثلاث اشواط. نعم انا اصلا كنت افعل ذلك، كان زحام شديد جدا كنت افعل ذلك. يقول يا ابني هدي نفسك، اقول بس انا اصلا بهذهني بقى في حاجه ثانيه مش قادر اهضم، فاهم؟ في هذا الباب انت بتشرح ربنا يبارك فيك. نعم هذا هو. بعد ذلك تذهب إلى مقام إبراهيم، كان مقام إبراهيم هنا. هنا فتقف عنده وتقول خلاص واتخذوا من مقام إبراهيم، نسيت أنا شيء آخر، سامحوني، شوف مهم جدا، وقفت انتهيت، لا أستلم، انتهى الانطباع، انتهى مع شسرع الانطباع، انتهى. اذهب الى المقام، اقرا واتخذوا من مقام ابراهيم، ثم اجعل المقام بيني وبينه هكذا. السنه انك تجعله هكذا وتجعله بيني وبينه، يكون هو سترتك. طبعا قد لا تستطيع، لكن بقدر ما تكون. انا حتى في الزحام لازم افعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو بيني وبين الكعبة. فكنت رافع عليه عشان استفيد من كده، زحام شديد، ارجع ورا خالص. يعني انا هنا اهو الان خلفه اقف واكون بيني وبين الكعبة، مش مستطيع برجع ارجع نفس الخط، ارجع الى النهايه حتى يكون بالقياس. لو انا ضربت خط مستقيم اجعل المقام على ايه؟ بيني وبين الكعبة. ثم أنا ما فعش فوق الصحن، مش ممكن أطوف في الصحن، نافلة ممكن أبساها فيه، لكن فلنا أنا ما أصلي. أنا شوف، أنا أقول لك اجعلها منطبقة على ما فعل النبي، ما في ما حدته لحظة حتى. فتجعل المقام كذا، ثم تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم هنا تتركها لدى من الزمن. شوف ماء زمزم، ماء زمزم لا يتنطع الإنسان ويقول سأشرب لأنه الأكمل، ماء زمزم يشرب قائما. الشيخ أيمن لابد يجيب ماء زمزم، صحيح أنا نسيت أقول ماء زمزم، لابد. أنا كنت يعني ماء زمزم لما شرب له ووضعت يدي وقلت دعاء وكذا من الله عليا في الصحن خدت ماء زمزم فعدت ذلك ذهب كله مره اقسم بالله يعني مش هيحت اللون فبعد ما تشرب زمزم تتضلع من الشرب وتصب على راسك وانتوي ماء زمزم لما شرب له الذهب ابن حجر قال شربت ماء زمزم حتى اصل حفظ ده فازددت شرابا حتى ازددت في الحفظ فوق الدهر. وكان بكر بن العربي يقول وشربته للعلم ليتني شربته للعمل معه. من شربه صادقا مصدقا اعطاه الله ما اراد وفوق ما يريد. والله عيانا اعطاه الله ما اراد وفوق ما يريد. بعد التضلع من زمزم يرجع مرة ثانية الى استلام حاجة. هذا كذا فعل من السلام يستلم الحجر إذا استطاع أن يستلم الحجر الحمد لله فقد استلم الحجر بعد ما استلم يذهب رأسا الحجر يبقى كده إلى إلى إلى الصف الصف عندنا ذي الحبيه هذا الصف مش هتطلع على الصفة أول ما تصعد أول ما تضع رجلك اقرأ إن الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله بعد كده تستدير الكعبة الآن أنا من 3 سنين ما أعرف إيش اللي فيها لكن كنت أنا مرتب أماكن تقف عندها تنظر تجري الكعبة تراها فمن السنة تقف في هذا الموقف ترى فيها الكعبة عندما ترى فيها الكعبة تقول ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو طويلا بطول سورة البقرة وفي ذلك 3 مرات وبعدهم قال مرتين وصحيح 3 مرات عن ابن عمر رضي الله عنه تقول الذكر وتدعو ثم ترجع مرة ثانية وتقول الذكر ثم تدعو طبعا أنت بتدعو أول شيء افتتاحية الدعاء بالثناء على الله ثم تسني بالصلاة على النبي وأنا أرجوك أنك عندما تدعو استقبلها أولا بالاستغفار حتى لو كنت أعبد أهل الأرض قد قصرت في حق الله فصدر الباب بالاعتراف بالذنب والتقصير واستغفر ثم بعد ذلك أطلب وكل مطلب سيأتيك الموضع موضع استجابة الدعاء هذا الموضع لا يرد فيه سائل إلا رجل الله وهو يدعو لذلك لابد أن تستجمع قلبك جدا وتدعو 3 فإذا انتهيت من الدعاء على الصفا تنزل إلى المروة فتنزل إلى المروة في الجديد والقديم أنا أنصح الجديد أنا ما أرى صحة الطواف فإلى القديم هتنزل طبعا القديم من الناس جاية فأنت لابد تاخد إيه؟ لابد تجلي من مين؟ عشان هذه هي الصفا التي الصفا التي طاف بها النبي صلى الله عليه وسلم فتسعى إلى أن ترى الميل الأخضر أهو عام الخضراء هذه تهوى توهموا تصوروا هل مصور الخضراء هنا فتسعى سعي بقى هنا سعي شديد يعني سعي شديد كده هكذا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول فوجدت حتى إزار النبي استدار على على على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمه فكان يسعى شديدا وفي هذا الدعاء المأثور عن ابن مسعود اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العبد ولكن الدعاء وتذهب بعد ذلك بعد الميل الثاني الاخضر تمشي حتى تذهب الى المروه اذا وصل للمروه صعب جدا في البناء الان ان يرى الكعب فانت بقى تتخيل وتصور ما المكان الذي يمكن اذا رايت منه كنت مقابل ايه كعب يعني انت هتستقبل ما هتستقبل بس انت تريد تراها فأنت بالقياس ممكن تعرف المكان بالضبط أنهم لو فتحوا قوة سترى الكعب فتكون وقفت الموقف الصحيح هتقف هكذا مستقبل وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتدعو طويلا طويلا بمقدار سورة البقرة وأكثر. لكن أنا قلت لكم إنه السعي ده كان بياخد منا 3 ساعات، عشان كده يوم منا بيبقى يوم لازم نتصدق فيه، لازم نتصدق فيه. تدعو طويلا وأنت تكون مغبون مغفل. كثير من إخواني يجي 1 2 3 فاهم كده خلاص، هو بيخلص عايز يمشي، وأنت أصلا الموقف ده موقف كل دنياك وأخراك في هذا الموقف. تدعو دعاء صادقا فيه فيقبل الله فيعطيك كل الدنيا والآخرة. من يضيع مثل هذا؟ من يضيع مثل هذا؟ اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. فيقف يدعو طويلا، خلي بقى الناس كلها تمل ما في مشاكل، يدعو طويلا ثم بعد ذلك يكون هذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا كذا، يرجع إلى الصفا يكون هذا الشوط الثاني. يبقى من المروة للصفا الشوط الثاني، فإذا ابتدأ بالصفا الشوط السابع سيكون وين؟ المروة. وهو أيضا في كل ما يذهب إلى الميلين الأخضرين يسرع، فإذا انتهى يبدأ إذا كان هو حلاق أو معه حلاق أو ما أحد ما يستطيع يأخذ من كل شعر، من كل شعر ما يأخذ من طبعا الكثير بيأخذ من هنا على أساس الشافعية، خلاص هم الكلام الشافعية انتهى، يعني كان دلوقتي على الصحيح. قال الله تعالى محلقين إيش؟ يبقى كل الرؤوس، كل الرأس، فلا يكون الحلق إلا من كل الرأس. فإن كنت متمتعا فالتقصير كما نحن في الحج الآن، فيكون التقصير، والتقصير أفضل. أنا كنت أفعل شيء أقول الحلاق يجعلها رقم 1، يعني بدل ما يأخذها بالموس يجعلها رقم 1، بيجعل المكنة رقم 1 ويبقى شعر، والشعر هذا عشان ينزع بالموس في الحج. إن فعل ذلك فقد تحلل من عورته وانتهينا منه. يبقى بقى القرار يبقى في الدرس خالص.